مثال تخلف الحكم عن الوصف في العلة المنصوصة تخلف القصاص الذي هو الحكم عن الوصف أي العلة التي هي القتل عمدا عدوانا لمكافئ في حالة قتل الأب ابنه فإن كون ذلك القتل علة منصوص عليه بالربط بين الشرط والجزاء في قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا واستشكل بعض العلماء القدح في المنصوصة بأن القدح فيها رد للنص الذي دل عليها وأجيب عن ذلك بما وجه به الغزالي القدح في المنصوصة بالنقض وهو أن نستبيل بعد وروده يعني النقض أن ما ذكر يعني العلة المنصوصة لم يكن تمام العلة بل جزء منها أكتب أشار إلى أن العلة المركبة أحيانا تعلل بعلة وهذه العلة ربما يطعن فيها لكن يتبين بعد النقض أنها جزء علة مثلا يعني هذا رأي الغزالي تفضل كقولنا خارج فينقض الطهر أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما خرج ثم إنه لم يتوضأ من الحجامة فعلم أن العلة هي الخروج من المخرج إذن الخروج من المخرج كم علة؟ ثلاثان خروج من المخرج أما لما قلت أنت خارج انقضها لك ماذا إذن هو الأصل كي انقضها تبين لأن هذه العلة ليست وحدها كافية في تعليل الحكم بل خروج زوج نعم زيد فعلم أن العلة هي الخروج من المخرج المعتاد لا مطلق الخروج قلت الذي يظهر لي أن المنصوصة بقاطع لا يمكن القدح فيها بالنقض كما بينه زكريا الأنصاري وابن الهمام وابن أبي شريف قال زكريا وأنت خبير بأن هذا وهم لأن العلة إذا ثبتت بشيء من ذلك فلا نقض لاستحالة التخلف في القاطع إلى آخر كلامه والقائلون بالتخصيص وهم الأكثر لا فرق عندهم في هذا القول بين المنصوصة والمستنبطة ولا بين التخلف لوجود مانع أو فقد شرط أو غير ذلك وقوله وذا مصحح بصيغة اسم المفعول يعني أن هذا القول صححه القرار تفضلوا وقد روي عن مالك تخصيص ليكن الاستنباط للتخصيص يعني أنا وقد روي نقراها بالياء راه عندكم الياء دايرين ولا لا نعم انا راه عندي دايرين روى وقد روي عن مالك تخصيص بالتخفيف يعني نعم اي وقد روي عن مالك تخصيص تفضل يعني انا قرات نقل عن امامي انه حكى عن مالك اي واحد الوقت وحنفيه هذه حكى هذه حكاية لقلها سند باش هل هذا قول مالك نص أم قول مالك مثلا استنباطا أو تخريجا أو مثلا لازم قوله أو من هل هذه أخذت من تصرفاته وهل تصرفاته هذه استقرأت أم أخذت من قول واحد لا ينبغي الإنسان أن ينسب إلى إمام أو إلى عالم قاعدة أخذا من قول واحد صعب يعني لأن هذا يدير قاعدة والقاعدة ما يمكن هذا الكلام قاله وهو غير عابئ أو غير منتبه إلى هذا اللازم ولذلك كان لازم المذهب ليس مذهب نعم تفضل قال رحمه الله يعني قال في نقل عن أبي أنه حكى عن مالك أي أحمد وأكثر الحنفية جواز تخصيص مستنقطة دون المنصوصة وإن لم يوجد في صورة نقل مانع ولم يعلن شرط وعلى هذا القول فتخلف القصاص المذكور عن قتل الوالد ولده قادح بالتعليل بالقتل المذكور ولا يخفى بطلان هذا وبعده لأن الله نص على أن القتل ظلما موجب للقصاص كما تقدم فكيف ينقض انقض وهذا القول عندي أبعد الأقوال أكتشوه رغم أنه منسوب المالك محكي عنه وأحمد وأكثر الحنفية قال مخدود حق حق نعم قال وقوله إن يكن الاستنباط حق حذف فيه خطأ كان أي إن يكن الاستنباط هو المثبت لله نثبت لله نعم تفضلوا غيره عكس هذا قد رآه البعض يعني أن بعض أهل الأصول وهو الأكثر كما ذكر إمام الحرمين في البرهان على أن النقض قادح في المستنبطة دون المنصوصة حتى القول المذكور ببيت قبله ووجهه أن الشارع له أن يطلق العام ويريد بعضه مؤخرا بيانه إلى وقت الحاجة بخلاف غيره إذا علل بشيء ونقض عليه فليس له أن يقول أردت غير ذلك